بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى فتح العراق التي كانت خاضعة للحكم الفارسي، بل كانت عاصمة الفرس في العراق في كتسفون التي كان العرب يسمونها المدائن. ورأينا كيف انتصر خالد بن الوليد في ثلاث معارك رئيسية: معركة كاظمة في الكويت، ومعركة النهر قرب البصرة، ثم معركة الولجة قرب نهر الفرات، كل هذا في جنوب العراق. وكل هذه المعارك تمت في أقل من شهر تقريبا، شهر ونصف كانت كل هذه المعارك. معركة الولجة كانت في الأسبوع الثالث من شهر صفر عام 12 هجرية، بينما خالد كان وصوله إلى العراق في بداية هذا العام. ورأينا كيف استطاع خالد أن يعمل عملية التفاف واسعة على الكفار، ورأينا كيف أن هذه المناورة وهذه الخدعة التي كانت من بنات أفكار خالد، ولم يدرسها في كلية عسكرية ويتعلمها من القادة العسكريين في التاريخ. نعم كانت هناك شيء من المناورات في التاريخ في أماكن أخرى في العالم، لكن خالد لم يدرس هذا كله بإبداع وعبقرية عجيبة جدا، هبة من الله سبحانه وتعالى عبقرية خالد، ورحمة من الله عز وجل للمسلمين. خالد سيف سله الله تعالى على الكفار. هكذا انتهت معركة الولجة التي كانت نصرا عظيما للمسلمين، أبيد الجيش الفارسي، وكانت هزة عظيمة للفرس. ودخلنا الآن في المواجهة الرابعة التي لها اسم عجيب جدا في التاريخ: نهر الدم. بعد انتهاء المعركة الثالثة الكبيرة التي جرت مع الفرس، أصبح خالد بن الوليد رضي الله عنه قريبا من هدف النهائي. الهدف النهائي الذي حدد لخالد هو ليس اكتساح الإمبراطورية الفارسية، وإنما الوصول إلى الحيرة. المناطق العربية التي كانت خاضعة للفرس تقع غرب الفرات، هو لا يريد الآن المناطق التي شرق الفرات وشرق دجلة، هو الآن فقط غرب الفرات. هذا هو الهدف الذي حدد له من قبل الخليفة، فهو يسير الآن في هذا الاتجاه، فالآن هو قريب من هذا الهدف العظيم، الحيرة. الحيرة عاصمة العرب الموالين للفرس، ومن أهم المدن في العراق بعد العاصمة كتسفون أو المدائن. لكن ما زال الطريق أمامه طويل، وهو ما عنده فكرة عن هذه الرحلة، وليس من المتوقع أن الفرس سيتركون له الطريق مفتوحا، خاصة أنها إمبراطورية عظيمة تستطيع أن تحشد الجيوش تلو الجيوش. وقد حدثتكم كيف أنه بينما معركة الولجة قد بدأت، كان الجيش الرابع الفارسي بقيادة بهمن بن جادوية قد تحرك من العاصمة لينضم إلى جيش الفرس، لكنه ما استطاع أن يدرك جيش الفرس قبل أن ينهيه خالد. خالد بن الوليد كان يريد القضاء على أكبر عدد من القوات الفارسية قبل أن تتجمع مرة أخرى، واستطاع فعلا أن يقضي على التجمع الثالث للكفار، يعني كانت إبادة في معركة الولجة. نعم فر بضعة آلاف من جنود الأعداء، لكن أعداد الكفار ضخمة جدا، وكان معظم الذين استطاعوا أن يفروا كانوا من العرب من قبيلة بني بكر. هؤلاء الذين لم يعتنقوا الإسلام اعتنقوا النصرانية، وبعضهم ظل على الشرك، وبعضهم دخل المجوسية. وهذه القبيلة قبيلة بني بكر هي قبيلة المثنى بن حارثة الشيباني، معظمهم كان يعيش في العراق رعايا للحكم الفارسي، وهؤلاء أكثرهم انضم للأندر زغر قائد الجيش في الولجة وحاربوا معه، لكن لاقوا الهزيمة معه في الولجة. هؤلاء هم الذين استطاعوا أن يفروا، لأن خالد كان أغلق عليهم الطريق الخلفي نحو الفرات، بقى طريق واحد ممكن يفروا منه الناس وهو نحو الصحراء. الذين فروا من الفرس نحو الصحراء مثل الأندر زغر ماتوا عطشا، أما العرب الذين فروا اتجاه الصحراء يعرفون الصحراء فنجوا. عبر هؤلاء العرب الذين نجوا من معركة الولجة وهربوا من الميدان، عبروا نهر الخسيف القريب من أرض المعركة، وساروا بين نهر الخسيف ونهر الفرات. بين النهرين فقط 3 أميال، لأنه هو يعتبر فرع، نهر الخسيف نهر صغير فرع من فروع الفرات. وهرب هؤلاء العرب بين هذين النهرين، النهر العظيم الفرات والنهر الصغير الخسيف، وانتهى بهم المطاف إلى منطقة أليس. وهي منطقة تبعد حوالي 10 أميال عن الولدة، وتجمع هناك وبدأوا يشعروا بالأمان لأنه يقع ليس على الضفة الغربية من الفرات التي كانت طريق خالد، وإنما على الضفة اليمنى من الفرات. بدأ هذا التجمع العربي يزداد، كل من فر وكل من استمع إليهم بدأوا يتجمعون هناك، بينما هذه التجمعات العربية الموالية للفرس تحدث والجيش الفارسي بقيادة بهمن يتحرك. خالد الوليد قرر أن يبقى في منطقة الولجة التي سيطر عليها ليرتاح جنوده ويعيدوا إصلاح أسلحتهم وترتيب قواتهم ويضمدوا جراحهم، فقرر أن يبقى هناك. وفي هذه الفترة أيضا وزع عليهم الغنائم حتى أيضا يرفع الروح المعنوية، وبدأت الاستعدادات للمسير القادم. الآن خطرين، قوات العربية التي فرت استطاعت أن تنجو وتتجمع في أليس، وجيش بهمن جيش الرابع وهو أكبر هذه الجيوش وأعظمها الآن قريب جدا من خالد. فخالد الآن يتوقع معركة دموية رابعة لا بد أن يخوضها قبل وصوله إلى الحيرة. هذا كلها معارك في طريقه إلى الحيرة. الآن الحملة العسكرية انتقل الآن إلى الفرات. استدعى هذا أن خالد بدأ يطلب القوات التي تركها في الجنوب، لأن الآن ستحدث مواجهة رئيسية. القوات التي سيطرت على منطقة الجنوب وتركها تحمي منطقة الجنوب طلب معظمها، ترك قوات قليلة جدا جدا، لأن الآن الخطر ما زال داهم. أكبر جيوش الفرس قادم وجيش العرب المعادين في أليس. خالد الآن اعتبر عنده مشكلة عسكرية. لماذا؟ جيش الفرس ثقيل فالمناورة حوله سهلة، الجيوش العربية والقوات العربية خفيفة مثله، فهو الآن سيواجه جيشين، جيش ثقيل وجيش خفيف، وإذا دخل في معركة مع أحدهما قد يأتي الآخر ويهاجمه. فكان خالد حريص جدا على الترتيب لهذه المعركة، فتأكد من أنه ما يدخل المعركة حتى يرتاح الجيش ويستعيد نشاطهم بعد التجربة الكبرى التي جرت لهم مع الأندر زرر في الولجة. ثم جاءت الأخبار إلى خالد بعد 10 أيام من الولجة بوصول قوات عربية أخرى انضمت إلى القوات العربية التي في أليس، فازداد الخطر العربي المعادي بالإضافة إلى الخطر الفارسي، وكل النذر الآن تشير إلى معركة هامة جدا. جاءت الآن مفارز المسلمين من مناطق الجنوب وانضمت إلى خالد، وانطلق من الولجة ومعه جيش 18,000 مقاتل، لأنه لا يوجد طريق يؤدي إلى أليس ويريد أن يبدأ بأليس بسبب النهرين. ما كان أمام خالد اختيار سوى أن يعبر نهر الخسيس، طبعا اختار هذا النهر لأنه الأقرب إليه والأصغر. في هذه الأثناء بينما خالد يرتب لعبور نهر الخسيس لمواجهة القوات العربية في أليس، الإمبراطورية الفارسية اهتزت من أساسها، ليس بسبب هزيمة جيش الأندر زغر، بسبب إبادة جيش الأندر زغر، تدميره بالكامل. كاظمة هزم الفرس لكن بقيت قواتهم وانضمت إلى النهر، في النهر هزم الفرس لكن بقيت قواتهم وانضمت إلى الولجة، في الولجة أبيدت قوات الفرس. تخيلوا دولة يواد لها جيش بأكمله وظهر أمام الفرس أن هذا الجيش المسلم بقيادة خالد هو لا تقهر. والآن البلاط الفارسي كما يقولون أصابته الصفعات، 3 ضربات متتالية. هؤلاء العرب الذين لا قيمة لهم وكان الفرس يحتقرونهم، هؤلاء يدوخون الإمبراطورية الفارسية ويهزمونها 3 مرات في أقل من شهر وبقوات صغيرة أقل منها حجما. فبدأ الفرس يعيدون النظر في تصورهم عن العرب، وعرفوا أنهم الآن في شيء جديد حدث لهؤلاء العرب، لا يعرفون حقيقته حتى الآن، لا يعرفون ما الذي حدث حتى الآن. هذا الإسلام العظيم الذي نقل العرب من أمة بدوية غير منظمة صعبة الميراث إلى أمة ذات حضارة وعلم وفكر ونهضة وثقافة وجهاد، أمة فتح منظم وبطولة وجهاد، يطلبون الموت كما يطلب الناس الحياة. وأصبح اسم خالد يثير الرعب في نفوس الفرس للعبقرية التي ظهرت على يديه. لكن إمبراطورية عظيمة عمرها 13 قرن لا تنتهي بخسارة 3 معارك، وقد هزموا من قبل في معارك كثيرة ورجعوا من جديد، والفرس أمة من الفاتحين، فتحوا الدنيا وسيطروا على معظم الأرض، وعندما يخسروا وقد خسروا معارك السابق كانوا ينهضوا من جديد، فبدأوا يتذكرون معاركهم السابقة التي خسروها وكيف نهضوا بعدها، فبدأوا يبثون في جنودهم هذه المعنويات ليقضوا على حالة اليأس والفزع التي أصابتهم. لكن بقيت قضية الروح المعنوية هذه مؤثرة جدا ضد الفرس. الآن قادة الفرس كلهم يغلون والإمبراطور الفارسي يغلي، ماذا فعل هؤلاء العرب؟ فالكل الآن متحمس إلى سحق هذا الجيش الفاتح وطرد إلى الصحراء التي جاء منها. وقف الفرس على أقدامهم ونفضوا الغبار عن هزيمتهم واستعدوا للجولة القادمة، ووصلتهم رسل العرب النصارى من بني بكر أنهم مستعدين للقتال ضد العرب وطلبوا مساعدة الفرس معهم، والآن الكل متحمس إلى مواجهة المسلمين. في أليس تجمع العرب الذين فروا من الولد، وتجمع العرب النصارى من بني بكر الذين لم يشاركوا في المعركة، وبدأ الفرس أيضا يستعد للانضمام إلى هذه القوات العربية التي ستقاتل خالد في أليس. فبدأت الآن ملامح معركة أليس تظهر. الإمبراطور وجه أوامره إلى بهمن قائد الجيش الرابع الذي لما وصلته أخبار معركة الولجة صدم. بهمن جيش كامل يسحق، متى حدث هذا في التاريخ؟ وجيش أربع أضعاف جيش صغير، الجيش الصغير يفعل به هذه الأفاعيل؟ فقرر بهمن، هذا الذي منع بهمن من الهجوم على خالد، قرر أن يقف في مكانه ينتظر الأوامر من الإمبراطور الفارسي، فخيم في شمال الفرات ينتظر أوامر وتعليمات الإمبراطور. جاء تعليمات الإمبراطور وأوامره إلى بهمن: لا تتوجه إلى الولجة، توجه إلى أليس واجمع العرب الذين هناك إلى قيادتك، وأنت القائد العام للقوات الفارسية والقوات العربية التي فرت من الولجة والقوات العربية التي جاءت من الصحراء، الكل يتجمع ليقف أمام خالد لمنعه من التقدم نحو الحيرة. بهمن بدأ يفكر: هذا خالد داهي الذي فعل هذه الأفاعيل ليس بشخص عادي. فخاف بهمن أن يذهب بنفسه إلى أليس، فأرسل الجيش بإمرة نائبه جابان، وأصدر بهمن أوامر لجابان، قال: اجمع الجيش وتوجه وأنا سألحق بك. طبعا بهمن ما هو ناوي أن يذهب إلى كسوان، بل رجع إلى العاصمة. لماذا رجع إلى العاصمة؟ هل يريد أن يكون مع الإمبراطور؟ هل وصلته أخبار من الإمبراطور؟ أم خوفا؟ لا ندري. طبعا هذا بهمن داهية، الذي يقرأ تاريخ سقوط الدولة الفارسية سيجد بهمن هذا الاسم يتكرر في التاريخ. بهمن كان أيضا عنده جواسيس على الإمبراطور، فيبدو أنه وصلته الأخبار التي ما كانت انتشرت في هذا الوقت أن الإمبراطور أردشير مريض جدا، فقرر أن يكون معه خشية أن تتمزق الدولة الفارسية بينما العرب يهاجمونها. فالآن بهمن لا يقود المعركة، وإنما الذي يقود المعركة ضد خالد جابان. فتحرك جابان مع جيش بهمن إلى أليس، فوجد آلاف العرب النصارى من بني بكر وغيرهم قد تجمعوا، جاءوا حتى من الحيرة وغيرها، وأدرك الجميع أن خالد يريد الحيرة، وأيقنوا جميعا أن نجاح خالد معناه مزيد من إراقة الدماء والسبي، وأن خالد سيقضي على أي جيش يواجهه، ما في مجال للانسحاب، لابد من المواجهة الكاملة حتى الموت إذا لزم الأمر. وصل جابان إلى أليس وجمع جميع القوات تحت أمرته، على رأس قوة العرب النصارى زعيم عربي يدعى عبد الأسود. هذا عبد الأسود مات له ولدين في الولجة، من أولاده قتلوا في الولجة، فكان عنده الثأر والتحرك على الانتقام. عسكر الفرس والعرب جنبا إلى جنب، وجعلوا الفرات على يسارهم والخسيف على يمينهم، ونقطة التقاء الخسيف مع الفرات خلفهم، فإذا هم الآن يعتبرون محميين. وكان أيضا هناك نهر صغير في هذه المنطقة كذلك، يمكن ما كان نهر، بعض الناس من النهر، ويمكن كان قناة ماء صغيرة لأنه مياهها كانت محجوزة عن نقطة التقاء مع الفرات. فلما بدأت المعركة هذه القناة كانت جافة، ما كان فيها ماء أو شبه جافة، ماء بسيط جدا، ويبدو أن كان عليها سد مغلق. المعركة حدثت عند هذا النهر، ولذلك تسمى معركة نهر الدم، هذا اسمها الشهير في التاريخ، وتسمى كذلك معركة أليس، وتسمى كذلك معركة خسيف لنهر خسيف، لكننا سنشير إليها بمعركة نهر الدم. خالد بن الوليد أرسل خيالته الخفيفة لاستكشاف المنطقة في أليس بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني. في هذه الأثناء كان جاغان وجيشه إلى الآن ما وصل إلى العرب النصارى، فحدث اصطدام بين المثنى وخيالته الخفيفة والعرب النصارى، يريد أن يختبر قوتهم، ورجع وأخبر خالد أن موجود العرب وأخبره بقوتهم وأنهم مستعدين للقتال وناوين أن يمنعوك من التقدم نحو الحيرة. فتقدم خالد بأمل أن يصل إلى هذه القوة قبل أن تصل القوات الفارسية، لكن جابان وصل إلى أليس قبل خالد قيل ببضع ساعات. هنا مواجهة جديدة لخالد، يواجه خالد مرة أخرى بجيش كبير من العرب والفرس، وهذه المرة عندهم حماس شديد أن يقطعوا عليه الطريق، هم عرفوا نيته الآن أنه لن يترك أحدا حيا كما فعل في الولجة، فهم قرروا أن يواجهوه بنفس الشيء. إذن الطرفين مستعدين لمعركة لا انسحاب فيها. قرر خالد بن الوليد أنه كذلك لن يسمح لأحد أن يفر من هذه المعركة حتى لا ينضم إلى الجيش الذي بعدهم. تعب خالد ومن معه، كل ما انتهى من جيش يأتي جيش آخر، ما هذا؟ والذين يفرون من جيش انضمون إلى الجيش الآخر، الأمر ليس له نهاية، فلا بد من إنهائهم بأسرع وقت ممكن ويقضي عليهم بشكل كامل كما فعل في الولجة. وقرر خالد أن يفعل هذا ولا ينتظر حتى راحت جنوده، ما ترك حتى لجنود أن يرتاحوا. في نفس اليوم الذي وصل فيه في نهاية الصفر من عام 12 هجرية قرر خالد بدء الهجوم حتى لا يعطي فرصة للفرس، الآن وصلوا قبل ساعات فقط، أن ينظموا أمورهم ولا يعطي فرصة للجيش الخامس قد يأتي وينضموا إليه. أمر خالد بالاستعداد للهجوم والجيش إلى الآن لم ينزل أغراضه من الإبل التي عنده. أي عظمة هذه، أي قدرة وأي عبقرية تتجلى لخالد، وأي إرادة عند المسلمين. جيش الآن واصل من سفر قبل أن حتى ينزل أغراضه يستعد للهجوم. خالد عرف النصر في هذه المعركة سيعتمد ليس على المناورات وليس على المبارزات وليس على التكتيكات، وإنما على السرعة والعنف في الهجوم أكثر من أي اعتماد على المناورة. جابان وجيشه وصلته الأخبار أن جيش المسلمين قد وصل، وصل جيش المسلمين مع منتصف النهار، قبل منتصف النهار بقليل. الجيش الفارسي طبعا كان جيش مترف نسبيا، بمعنى أن عندهم طباخين يطبخون لهم غير الجنود، جنود يقاتلون لا يتعبوا في هذه المسائل، والطباخون هم الذين يعدوا الطعام للجنود، فالجندي الفارسي ينعم بوجبة ساخنة بينما الجند العربي يعني يأكل أي شيء متيسر له. طبعا العرب النصارى الذين كانوا مع الفرس كانوا مستعدين للمعركة، عندهم طباخين وغدا حار، معركة تأكل لك خبزة تأكل لك أي شيء وتنتهي المسألة، هكذا كانوا ينظرون للمعركة. أما الفرس وجبة عندهم الساخنة هذه يعني أهم الأمور. طبعا هم لم يتوقعوا أن خالد الآن وصل سيهجم، بينما العرب النصارى الذين مع جابان كانوا مستعدين. جابان بدأ يراقب الأوضاع، جيش على وشك أن يتغدى، تحركات خالد مشبوهة، ليست تحركات شخص يريد أن يعسكر، من مراقبة الجيش من بعيد لصاحب الخبرة العسكرية هذا جيش ناوي يهجم. فهنا جمع قادته فقال ما رأيكم؟ قالوا يا جابان الجيش جائع والطعام جاهز وهؤلاء الآن وصلوا، لا يمكن أن يهجموا الآن، فدعنا نأكل. الجيش يهجم وهو شبعان غير ما يهجم وهو جائع، وأيضا فيها معنى معنوي أن احنا هؤلاء يعني لا نحفل بهم ولا يهموننا ولا قيمة لهم أمامنا، فنظهر قوتنا ونقاتلهم بعد ما نتغدى. ففكر جابان قال إذا تركوكم ما هجموا عليكم فتهاونوا بهم، لكني أظن أنهم لن يتركوكم فاستعدوا. فقواد الجيش ما فعلوا ذلك، راحوا للجند ما قالوا لهم اتركوا الطعام، قالوا كلوا بسرعة ثم استعدوا. فبسطوا البوست ووضعوا عليها الأطعمة وبدأ الطعام ينزل، والأوامر أن كلوا بسرعة يعني حتى لا تتأخر. وجلس الجنود الآن على الأرض وبدأوا بتناول الطعام، يظنون أن لديهم متسع من الوقت يكفيهم للغداء والاستعداد للمعركة. في هذه الأثناء قادت العرب النصارى اللي ما عندهم هذه العادات الفارسية فيما يتعلق بالطعام نشروا قواتهم لمواجهة الهجوم، عارفين أن هذه حركات هجومية فكانوا مستعدين للمعركة. ما كاد الفرس يأكلون لقمة أو لقمتين إلا بيّن أن الهجوم على وشك أن يحدث، وإذا تأخروا دقائق سيهجم عليهم المسلمون وهم ما زالوا غير مرتبين. عن جيش في فوضى، هذا قائم هذا يركض هذا كذا سيذبح ذبحا، فتركوا الطعام على الفور وانتشروا للمعركة بناء على أوامر جابان، لكن ما زالت فوضى واضحة فيهم والجيش غير مرتب ترتيب كامل. بدأ الترتيب يظهر ووضع جابان قواته في المنتصف وطلب من العرب أن يكونوا جناحين للجيش، جناح عربي بقيادة عبد الأسود وجناح الآخر بقيادة الأبجر. وميدان المعركة جنوب شرق أليس بين الفرات ونهر صغير آخر، ووراءهم وراء الجيش الفارسي التقاء النهرين. فتح الجيش الفارسي قواته بهذه الطريقة ورتبوا الآن قواتهم ونشروها في استعداد لمعركة عظيمة هي معركة الأليس. هذه المعركة التي تسمى في التاريخ الإسلامي بنهر الدم، من أين جاء هذا الاسم؟ هذا الاسم جاء من نتيجة هذه المعركة العظيمة، معركة أليس، في معركة نهر الدم العجيبة. تأتيكم الأخبار ماذا فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه. انتشر الفرس واستعدوا للمعركة ووزعوا قواتهم كما ذكرنا بهذه الطريقة. الآن خالد مستعد للهجوم. أنا الآن أريدكم أن تتخيلوا معي ميدان المعركة، جيش الفرس أمام جيش المسلمين، يمينه ويساره نهر الفرات ونهر صغير آخر يلتقيان خلف جيش الفرس، وأمام جيش الفرس جيش المسلمين يمينه ويساره أيضا النهر. ميدان المعركة يمتد حوالي ميلين، الجناح الأيمن والأيسر للمسلمين على الأنهار، والجناح الأيمن والأيسر للكفار أيضا على الأنهار، والقلب مقابل القلب، وخلف الفرس كما ذكرت التقاء النهرين. هكذا هو ميدان المعركة، معركة أليس. الكفار اختاروا هذا المكان لماذا؟ لأن ما في مجال للمسلمين أن يناوروا، ما في طريقة يلتفوا حولهم، وهم يريدون المواجهة مع المسلمين. المسلمين استطاعوا أن ينتصروا في الولجة بسبب عملية الالتفاف والخدعة العظيمة التي فعلها خالد، أما الآن ما في مجال لخدعة. وبدأت هذه المعركة العظيمة بمجموعة من المبارزات. خرج بطل من أبطال الكفار قائد العرب النصارى هو عبد الأسود قائد أحد جناحي الفرس يطلب المبارزة، فخرج له خالد بن الوليد بنفسه فقتله، فخرج آخر من الكفار يطلب المبارزة من الفرس ومن العرب، وخرج له من المسلمين، وكثر على الفرس والعرب الهزائم بهذه المقاتلات الفردية. ثم رفضوا هذه المقاتلات الفردية فأمر خالد رضي الله عنه بالهجوم العام. صمد العرب النصارى أكثر مما صمد الفرس، فالعرب النصارى يقاتلون قتال حياة وموت. لماذا؟ ما هي المدينة المعرضة للخطر؟ ليست المدائن عاصمة الفرس، وإنما الحيرة عاصمة العرب الموالين للفرس. فهذه نهاية الوجود العربي الموالي للفرس وسقوط تحت الحكم الإسلامي، فلا بد أن يقاتلوا في هذه المعركة إنقاذا للحيرة. أما الفرس فكانوا يريدون إبقاء الممالك التابعة لهم، مملكتهم ودولتهم إلى الآن لم تهدد، لكن هذه العراق تابعة لهم، فيقاتلون من أجل قضية ثانوية وليس قضية أساسية. فكان قتال العرب النصارى أعظم من قتال الفرس، واستمر القتال حسب تقديرات المؤرخين استمر القتال بين الجيشين حوالي ساعتين فقط، لكن كان من أعنف القتال الذي مر على المسلمين، وسقطت أعداد من المسلمين وسقطت أعداد من الكفار. المسلمون لا تنسون الآن وصلوا من السفر متعبين جائعين ويقاتلون بهذه الصورة أمام هؤلاء المترفين الذين عندهم الطعام، ولم تلمس أي بادرة ضعف في مقاومة الفرس. ولم يتزعزع العرب النصارى من مكانهم. وخالد بدأ يشعر أن جيشه قد لا يصمد طويلا، جيش منهك متعب، وكان هدفه أن يبدأ بهجوم سريع كافح حتى لا يعطيهم فرصة. الآن صار هو جيشه مهدد لأن جيشه هو المتعب. صحيح استغل الفوضى التي عندهم، صحيح أنه بدأ يهجم عليهم، ما أعطاهم فرصة أن يرتبوا صفوفهم، لكن ما ظهرت بوادر هزيمة كاملة على الكفار. فخالد وبشكل عجيب يترك المعركة ويذهب ليرفع يديه بالدعاء. وهنا معنى الإيمانيات لخالد. أنا أعرف خالد عسكري بطل مقاتل، لكن خالد لا ينسى أن النصر من عند الله عز وجل، ولا ينسى أنه مؤمن توكله على الله وهو يقاتل في سبيل الله. فأخذ يدعو دعاء عجيب، قال: اللهم، دعاء عسكري دعاء مقاتل أيضا، اللهم إن لك علي، يعني عهد ونذر علي، إن منحتنا أكتافهم، يعني إذا نصرتنا عليهم وسلمتم لي أسرى، ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى يجري نهرهم بدمائهم. يعني تخيلوا هذا الدعاء، أقسم أن سيقتل كل أسير حتى نهرهم هذا الجار يمشي بالدم. ورجع خالد بعد هذا الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، وبدأ يشتد في القتال ويستعمل كل مناوراته على أعدائه ويضربهم بكل الوسائل، ويلتف حولهم يمنى ثم يلتف يسرى، استعمل كل عبقرياته وهم صامدون، لكنهم تزعزعوا. هم أصلا بسبب انشغالهم بالطعام كان وضعهم مفكك، مع هذه الهجمات يمين ويسار يمين ويسار من خالد ما عرفوا من أين سيأتيهم. بدأ الجيش الفارسي يتفكك، وبدأت الهزيمة تظهر في صفوفهم، وتحطمت الصفوف أمام ضربات خالد ومناورات خالد، فبدأوا ينقلبوا على أعقابهم يسارعوا إلى الهرب، ولا مأرب لهم ولا هدف لهم إلا أن ينجو كل إنسان من نفسه. وبدأ الضغط يزداد عليهم، عملية انسحاب غير منظمة، فسقط منهم الآلاف في النهر فغرقوا في النهر، وبدأ المسلمون يقتلونهم عند النهر، والباقون الذين استطاعوا أن يهربوا عبر النهر أو يهربوا من خلال جيش خالد. أصدر خالد أمرا عجيبا، قال: الأسر الأسر لا تقتلوا منهم أحدا، أي واحد منهم يستسلم أمسكوه، إلا من قاتل لا تقتلوا أسيرا، لا تقتلوا مستسلما. فجمع الأسرى وانطلقت خيالة المسلمين في مجموعات متفرقة تطارد الهاربين الذين اجتازوا النهر الصغير. عبر المسلمون وراءهم واتجهوا نحو الحيرة، واستطاع المسلمون بخيالتهم السريعة أن يعزلوا مجموعات من العرب والفرس وطوقوهم، فاستسلموا فنزعوا أسلحتهم وساقوهم كالأغنام بأعداد هائلة حسب أوامر خالد، أسرى إلى خالد. هنا فعل خالد فعلا عجيبا، فيه قسوة وفيه غلظة، تطبيقا لقول الله عز وجل: وليجدوا فيكم غلظة. هؤلاء الذين مصممين على الكفر والعناد وقتال المسلمين، أمر خالد بتجميع جميع الأسرى عند هذا النهر الجاف، وأمر خالد بضرب أعناقهم بحيث يسيل دمهم في النهر، وبدأ النهر يتجمع فيه الدم، وخالد مصمم أن يفي بقسمه حتى يجري النهر بالدم. وظل رجال خالد في مشهد من أقسى مشاهد التاريخ يضربون أعناق الأسرى يوما وليلة 24 ساعة وهم يذبحون فيهم ذبح الخراب على النهر، والنهر لا يجري دم، كيف سيجري نهر بالدم؟ فهنا قال القعقاع، جاء لخالد قال: والله يا خالد لو قتلت أهل الأرض لم يجري النهر بالدم. قال: قد أقسمت أن أذبح فيهم حتى يجري النهر بالدم. هؤلاء الذين أصروا على القتال أربع معارك متتالية ما استسلموا ولا تأدبوا. فقال القعقاع: إن الدماء لا تزيد على أن تترقرق، يعني مهما تجمعت الدماء فسيكون حركتها خفيفة، إن أردت أن يجري النهر فصب الماء على الدم. عندها تبر بيمين، قسمك اللي أقسمته تبر. أمر خالد هنا بفتح قناة من النهر الصغير نحو النهر الجاف، ففتحت فجرى ماء قليل فصب على الدم الذي كان في النهر، فتحول النهر إلى ماء أحمر من كثرة الدم الذي فيه، فجرى النهر بالدم. فسمي نهر الدم، وسميت هذه المعركة معركة نهر الدم. أنا هنا أريد أن أقف وقفة. هذا ليس من عادة المسلمين أن يكونوا بهذه الغلظة على أعدائهم، لكن لا تنسوا خالد مر بأربع تجارب، وأي واحد من الكفار كان يفر ما كان يتأدب ويستسلم، كان كل واحد يترك ويطلق كان يعود إلى المعركة من جديد، فهو يقاتل مقاتلين ويقتل مقاتلين ولا يقتل أسرى سيستسلمون تنتهي، هؤلاء لو تركهم سيعود يقاتلون. حدث هذا ثلاث مرات سابقة، ألا يتأدبون في المرة الرابعة؟ وانتهت المعركة بهذه الطريقة القاسية، ودخل خالد معسكر الكفار وإذا البسط عليهم طعام، فقال خالد لجنوده قد نفلتكم هذا الطعام فهو لكم، فتعشى المسلمون بغداء الكفار الذي جعلوه لأنفسهم في معركة أليس، وغنموا الغنائم الهائلة والكميات الكبيرة من السلاح. يقدر عدد القتلى الذين قتلوا في المعركة والذين ضربت أعناقهم في معركة نهر الدم 70,000 مقاتل، ولم يفر إلا أعداد محدودة من بينهم جعفان. هذه المعركة بالذات، معركة أليس أو معركة نهر الدم، يذكرها خالد في تاريخه في ذاكرته. يقول خالد لما جلس يوما بعد انتهاء كل هذه المعارك، جلس يوما بين أصحابه فقال لقد قاتلت يوم مؤتة، يوم مؤتة المعركة التي كانت ضد الروم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي 9 أسياف، 9 سيوف تكسرت. تخيلوا حجم القتال في ذلك الوقت. مع ذلك ماذا يقول خالد؟ يقول وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس، وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس. هذه شهادة من خالد على شجاعة هؤلاء الذين قاتلوه عند نهر الدم. هذا أيضا سبب يضاف لماذا خالد كان قاسي جدا عليهم. هؤلاء ما هم أسرى، هؤلاء أبطال استسلموا بالقوة، ما استسلموا بإرادتهم، فخاف أن يتجمعوا ضده ويقاتلوا. هذا شوية توضيح لقضية نهر الدم. بينما عملية نهر الدم هذه تجري، كان الحكم الفارسي، البلاط الفارسي، كان عندهم مشكلة كبيرة. ملك الفرس، امبراطور الفرس أردشير على فراش الموت، هو الذي أرسل 4 جيوش لمقاتلة خالد. الآن هو على فراش الموت، ما في ترتيب لجيش جديد. الفرس انشغلوا بترتيب أمر الحكم بعده، لأن عدة مرات قبل أردشير كان تحدث فوضى بعد أن يموت الملك، ويحدث قتال بين الأسرة الحاكمة الفارسية، فأرادوا أن ينظموا هذا الأمر، ولذلك لم ينشغلوا بقتال خالد. وكانت أليس أو نهر الدم آخر هزيمة لأردشير حفيد أنوشروان الإمبراطور الفارس العظيم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن دخلنا في شهر ربيع الأول من عام 12 هجرية. لاحظوا هذا كل التحرفات اللي تكلمنا عنها عن خالد. خالد بدأ في بداية محرم ثم صفر، والآن دخلنا في بداية ربيع أول، يعني كل هذا في شهرين. دولة في منتهى العظمة 4 ضربات متتالية في شهرين. الآن يتقدم خالد من أليس إلى أمغيشيا، هذه قريبة من أليس، لكن أليس كانت تعتبر بمثابة معسكر أو مخفر أمامي لمنطقة أمغيشيا. أمغيشيا هي المنطقة التي تعتبر واحدة من مدن العراق الكبيرة، وكانت تنافس الحيرة عاصمة العراق الغربي في حجمها وفي كثرة سكانها وفي غناها وفخامة أسواقها. وإذ بالعجب العجيب يحدث لخالد، وصل إلى أمغيشيا وإذ هي خالية. الجيش الرئيسي الذي كان يحمي أمغيشيا هو الجيش الذي كان في أليس، فلما طحنهم خالد لم يبقى جيش يحمي أمغيشيا، أهل أمغيشيا تركوها بس يريدوا أن ينقذوا أنفسهم، تركوها سليمة. دخل خالد وجد مدينة سليمة، أسواقها، مبانيها، أثاثها، عتادها، أموالها، حتى يعني الطعام على الموائد، مدينة خالية بكل ما فيها من غنائم. الشيء الوحيد الذي لم يكن فيها، لم يكن فيها بشر. الشباب قتلوا في أليس والنساء والأطفال والشيوخ والعجزة كلهم هجروا المدينة بسرعة لما سمعوا بانهزام جيشهم في أليس وباقتراب خالد، وانتشروا في الأرياف المجاورة بعيدا عن طريق تقدم جيش المسلمين. كل هذا من آثار نهر الدم، هذا كان هدف من أهداف خالد حتى ينشر الذعر فينتصر بالرعب. وفعلا حدث هذا، استولى المسلمون على أمغيشيا غنيمة باردة، مدينة كاملة في حجم العاصمة الحيرة بكل ما فيها من خيرات، وتجمع لديهم ثروة عظيمة. يقول بعض المسلمين ما أصبنا من غنائم أعظم مما أصبناه في أمغيشيا. خالد بعد ما سيطر عليها أمر بهدم سورها، كانت يعني فتحا عظيما وخيرا عظيما للمسلمين. يقدر المؤرخون أن الغنائم غنائم أمغيشيا تعادل جميع الغنائم التي جمعت في كل المعارك الأربعة السابقة، وعلى النظام الإسلامي تم توزيع 4 أخماس هذه الغنائم على المحاربين، وأرسل الخمس حصة الدولة إلى أبي بكر الصديق في المدينة. الآن المسلمون في المدينة تعودوا على أخبار الانتصارات من خالد من جبهة العراق، وغنائم الحرب تصلهم واحدة تلو الأخرى، حتى أغنت هذه الغنائم خزانة المسلمين وأفرحت قلوب المؤمنين، وصارت دولة الإسلام دولة غنية. واستطاع أبو بكر الصديق أن يجهز الجيوش ويمد الجيوش، حتى أن أبو بكر من شدة فرحته بانتصار خالد وبالغنائم التي أرسلت من أمغيشيا أمر، فجمع المسلمين في الجامع وخطب فيهم قائلا: يا معشر قريش، عدا أسدكم، يعني خالد أسد المسلمين، عدا يعني هجم، عدا أسدكم على الأسد. كان العرب يسمون كسرى الأسد بقوته وعظمته. يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلب على خراذيله، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. الله الله، أي مدح وأي ثناء للإشادة بفضل خالد ابن الوليد المخزومي أسد الله وسيف الله، أعظم من هذا المدح الذي ذكره أبو بكر فتخلد في التاريخ وصار مثلا يذكر: أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. اليوم والمسلمون في ضعفهم وفي ذلهم وفي غلبة عدوهم عليهم، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. نحن نحتاج أبطال مؤمنون صالحون يتجمعون باسم الله وباسم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقودهم بطل مثل خالد بن الوليد. ولن يظهر أمثال خالد في أمة فيها الضعف والخور والهزيمة النفسية والتسكع، لن يظهر، يظهر عندما يتربى جيل على معاني العز والإيمان والقرآن والجهاد والفهم الصحيح والابتعاد عن الانحراف والابتعاد عن الإرهاب، وإنما الفهم الصحيح لمعنى الجهاد في سبيل الله رب العالمين الذي يعز المسلمين ويمنع العدوان عليهم. هذا الثناء: أعجزت النساء أن يلدن أو أن ينشئن مثل خالد، هو أفضل ثناء ذكر بفضل خالد بن الوليد على مدى التاريخ. واستمر خالد في فتوحاته. الحيرة عاصمة العراق العربي غرب العراق، درة فارس اللامعة، حاكم الحيرة رغم أنها منطقة عربية كان فارسيا اسمه أزاد بيه. أزاد بيه هذا كان تصله الأخبار أيام عصيبة، جيوش 4 تحميه تمنع الطريق من وصول خالد في الكاظمة في نهر المكيل في الولجة في أليس، تتساقط الجيوش أمامه وهو يرى نهاية الحيرة تقترب. هذه الجيوش التي قادها ألمع القادة تتحطم أمام هجوم خالد، هل يستطيع هو بجيشه الصغير، لا ما بقى عنده إلا جيش صغير، أن يقاوم؟ وما جاءته التعليمات من الإمبراطور المريض أزاد بيه هذا حاكم الحيرة، كان قائد عسكري لحامية الحيرة جيش الحيرة الصغير، وكان شخصية رسمية هامة في دولة الفرس قائد الحيرة. وكان في مرتبة عظيمة في الشرف، وكان ملك الحيرة من جهة العرب، وإن كان ليس له صلاحيات ملك بالاسم، هو إياس ابن قبيصة، لكن كان الزعماء الآخرين والأمراء العرب ما عندهم سلطات سوى ما يتعلق بشؤون العرب والقبيلة، أما قضية الدفاع والقرارات الرئيسية فكانت بيد أزاد به. هذا أزاد به بحكم أنه ابن بار من أبناء فارس وبطل من أبطالهم، قرر أن لا يستسلم، مع أن ما عنده إلا هو حامية صغيرة، قرر أن يبذل قصارى جهده في الدفاع عن الحيرة، فأخرج الحامية العسكرية من ثكناتها وأقام معسكر خارج الحيرة في ضواحي الحيرة، ثم أرسل ابنه مع مجموعة من الخيال الفرسان لإيقاف تقدم خالد. كيف ستستطيع مجموعة من الخيال أن يوقفوا جيشا؟ أمر بأن القناطر المياه تفتح وتسيل بالماء من الفرات، من كثرتها تعرقل تحرك خالد وتمنع تحرك جيش عظيم مثل جيش خالد. بالإضافة إلى هذا وجد أن هناك سفن جعلها في هذه القناطر وهذه المناطق، حتى أي واحد يحاول أن يعبر القناطر يضربوه بالسهام حتى لا يعبرها. فكل الترتيبات على منع خالد أصلا من الوصول إلى الحيرة. ابن أزاد به انطلق إلى مكان نهر العتيق بالفرات، يبعد حوالي 12 ميل عن الحيرة، وشكل قاعدة له هو ومجموعة من الفرسان الذين معه. خالد استمر في طريقه، وقرر خالد أن يستخدم النهر لأن كثرة المياه في المنطقة عرقلت حركته، فقرر أن يتحرك بالنهر، فجمع حمولته الثقيلة في السفن، والجيش يتقدم على الإبل، فالآن السفن والإبل تمشي مع بعض. يقود السفن العرب اللي كانوا في المنطقة ما أسلموا، لكن بدأوا يساندوا خالد لأنهم وجدوا رحمة المسلمين، ووجدوا يعني أن الإسلام أرحم عليهم من هؤلاء الفرس الظلمة، فالعرب الكفار يساندون الجيش المسلم. ما صار خالد مسافة بسيطة إلا وابن أزاد به وصلت في الأخبار، فغير مجرى القناطر، فالنهر الذي يسير في خالد من الأنهر الصغيرة غير ابن أزاد به الماء عنه، فبدأ النهر بالانخفاض، وفوجئ خالد وإذ بالسفن التي عليها أسلحته ومعداته الثقيلة يرتطم بلقاع النهر، فعرف خالد أن القناطر قد سدت. هنا خالد عرف أن هذه المسألة ليست مسألة فعل جيش كبير، هذه حركة جيش سريع الحركة، فخالد ترك جيشه عند ضفة الفرات، شوفوا الانتباه العجيب والقدرة التحليلية العجيبة، وخرج في كتيبة من الفرسان بسرعة على طريق الحيرة. فلما وصل إلى منطقة باد قلية التي كان فيها ابن أزاد به، وجد خيارة الفرس كما توقع، وهم الذين يحركون القناطر، فوجئوا بأنهم كانوا يتوقعون جيش يأتيهم وجيش بطيء، وإذ بحركة خفيفة، وإذ بخالد يأتيهم بنفسه مع فرسانه، فهجم عليهم فذبحهم حتى آخر رجل، وقتل ابن حاكم الحيرة. وفتح خالد القناطر فتدفق الماء مرة أخرى في النهر، وتابع الجيش سيره عبر النهر. ابن أزاد به ما كان متوقع هذا، طبعا الذي يواجه خالد لازم يتوقع كل شيء، لكن ما كان يقظ بدرجة كافية. فجأة فوجئ بهجوم خالد، وهكذا قتل هذا الرجل. سمع أزاد به بمقتل ابنه بمن فر من الخيال الذين كانوا معه، وسمع من المبعوثين القادمين من كتسفون بنبأ موت الإمبراطور أردشير، فوجد أزاد به نفسه غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية، ابنه والابن موت شديد على النفس، والإمبراطور قائد يموت، والأخبار تصله في نفس اليوم، فقرر الاستسلام، فعبر نهر الفرات وانسحب إلى المدائن، وكتب إلى بهمن قائد الجيوش الفارسية يعلمه بالأمر، وترك الحيرة ليس لخالد، تركها للعرب النصارى للدفاع عنها. فالآن صارت المواجهة بين خالد وليس بين الفرس، وإنما بين خالد وبين عرب النصارى الموجودين في الحيرة. تابع خالد تقدمه نحو هدفه، وترك السفن لما اقترب في الطريق، ورتب نفسه على أنه سيلقى مقاومة عنيفة في مواجهة الحيرة، عاصمة العراق الغربي ومن أعظم المدن ويعني من أفخر وأفخم المدن، فتوقع أن يحموها بكل ما يستطيعون من قوة. خالد قرر ألا يقترب منها مباشرة، بدأ يدور حواليها، التف حول اليسار مبتعدا عن الحيرة من جهة الغرب، ثم ظهر في منطقة الخورنق وهي مدينة صغيرة مزدهرة على بعد 3 أميال شمال غرب الحيرة، ثم اجتازها خالد واقترب من الحيرة من الخلف. فوجئ خالد ما في مقاومة، اقترب من المدينة وإذ جميع سكان المدينة ما زالوا موجودين لم يهربوا، لكن ما في مقاومة. اقترب المسلمون، توقعوا كمين، ما في شيء، فتحوا الأبواب دخلوها، الناس يفرجون عليهم ويتركونهم يدخلون. عاصمة العراق الحيرة تسقط بهذه الطريقة السهلة، فكان الجو غريب، له سلم له حرب، مدينة مفتوحة باستطاعة المسلمين أن يستولوا عليها. خالد أمر بالتوقف. ما الذي يحدث؟ لاحظ ملاحظة ثانية، أن جميع الشباب المقاتلين ما كانوا موجودين، موجودين فقط عجائب. أين ذهب الشباب؟ أين العرب النصارى؟ هذه عاصمتهم. فاكتشف أن الشباب انسحبوا إلى 4 قلاع تحيط بالحيرة، هم الآن سلموا المدينة لكن لم يسلموا القلاع، تصرف غريب جدا. و4 زعماء عرب كل واحد مع من معه يتولى الدفاع عن أحد القلاع. فكروا قالوا أحسن طريقة للهجوم أن احنا نقسم الجيش إلى 4 أقسام ونحارب من قلعة وهو يحارب تحتنا، فنستطيع أن نهزمه بهذه الطريقة. كل قلعة، تتكلم عن قلعة ضخمة كبيرة في ضواحي الحيرة، كل قلعة فيها قصر يعيش فيه قائد القلعة، ولذلك كانت تسمى القلاع باسم القصور. فهذه القلاع 4 هي قلعة القصر الأبيض، فيها إياس ابن قبيصة ملك العرب من قبل الفرس، وقصر العدسيين فيه عدي بن عدي، وقصر بني مازن فيه ابن أكال، وقصر ابن بقيلة وفيه عمرو ابن عبد مسيح، وهذا اسم مهم في هذه القصة، عمرو ابن عبد مسيح. خالد لما عرف القصة قسم جيشه أيضا 4 أقسام ووجههم إلى هذه القلاع على نفس الترتيب الذي ذكرنا فيه القلاع. الجيش الأول بقيادة ضرار ابن الأزور، والجيش الثاني بقيادة ضرار ابن الخطاب. ضرار ابن الخطاب ليس أخو أو قريب عمر بن الخطاب، لا يقرب له، فقط اسم متقارب. والقسم الثالث هو بقيادة ضرار ابن المقرن، والقسم الرابع بقيادة المثنى بن حارثة. وأصدر أوامره إلى هؤلاء أن يهاجموا القلاع، لا ينتظرها تهجم عليكم. وفعلا فوجئ الكفار أن المسلمين اقتربوا وبدأوا بالهجوم الفوري، وأرسلوا إعلان فوري إليهم، ساروا إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. ثم أمر خالد بتوقف في القتال، قال أمهلوهم يوما، وراهم قوته، ثم قال دعهم يفكروا. طلب قادة الكفار أن تجري بينهم مشاورات فسمح لهم باللقاء، أصروا على القتال، فأمر خالد في اليوم التالي بالهجوم. وكان أول من هجم من القوات ضرار بن الأزور، هجم على القصر الأبيض. المدافعون عن القصر قلعة من فوق، من فتحات القلعة يرمون المسلمين بالسهام حتى أثروا عليهم، بالإضافة لهذا كان عندهم منجنيق يقذفون به كرات من طين على المسلمين المهاجمين. فهنا أمر ضرار بالهجوم على المنجنيق، وشق طريقة مع مجموعة مختارة من الرماة الذين رميهم دقيق، حتى أصبح المنجنيق على مدى رميهم، فبأمر واحد جماعي سهام تنطلق دفعة واحدة وتضرب سدنة المنجنيق، هؤلاء الذين يحمون المنجنيق، فقتلوهم جميعا. وبدأ رمي من الجهتين، وكانت رماية المسلمين أدق، فاضطر الكفار للانسحاب من فتحات القلعة. طبعا حدث تبادل في رمي السهام من القلاع الأخرى، لكن ما كان عندهم منجنيق. الكفار بدأوا يعيدوا النظر، ما النهاية؟ في النهاية إما سيقتلنا أو سيحاصرنا إلى أن نستسلم والمدينة في يده. فطلبوا منه أن يسمح لهم بالتشاور مرة أخرى. خالد يريد استسلام المدينة بدون قتال، فسمح لهم، فاجتمعوا وقرروا أن يرسلوا واحد منهم هو أحكمهم وأعلمهم، هو زعيم قصر ابن بقيلة عمرو ابن عبد المسيح، هذا عمرو بن عبد المسيح رجل شيخ كبير جدا طاعن في السن، يعني حتى يقولون حاجباه يتدليان فوق عينيه، بعض المؤرخين يقولون وصل عمره إلى 200 سنة، وكان من أشهر أبناء العرب في العراق في زمانه، وكان أميرا ومعروف برجاحة عقله، بالإضافة إلى أنه كان مقرب إلى السلطة الفارسية، البلاط الفارسي ملك فارس، فكان محترم عند العرب وعند الفرس. بالإضافة لهذا كان بسبب أيضا كبر سنه كان يعني لا تسوى شيء عنده، فكان يمدح كثيرا، فكان مشهور بروح المرح والفكاهة، فأصبح شخصية معروفة في أيام أنوشروان الملك العادل الذي حكم الفرس 48 سنة وصنع منها حضارة من أعظم الحضارات. عز الفرس كان في زمن أنوشروان، طبعا عمرو بن عبد المسيح صاحب أنوشروان والتقى معاه وحذره، قال بعد موتك ستنحط دولتك، رجل حكيم يعرف ما وراء هذه الأمور. فطلب هذا الرجل الحكيم اللقاء بخالد، خالد وافق على اللقاء وجرى حوار سجل لنا في كتب التاريخ. قبل هذه القصة مباشرة وقبل موافقتهم على الصلح، كانت امرأة عجوز عمرها فوق 80 سنة قبل الصلح خرجت من الحيرة، هي أول مرأة امرأة عجوز، قالت افتحوا لي الباب، فخرجت، فخالد أمر بأسرها، سأذكر لكم قصتها بعد قليل. هذه بنت عمرو بن عبد المسيح، فخالد لما رآه يعني عجوز طاعن بالكاد يمشي، تعرفون الواحد لما يكبر أحيانا يخرف، فخالد حب يتأكد أنه قاعد يتكلم مع واحد صاحي، قال له خالد كم أتت عليك، يعني كم سنة مرت عليك، فقال 200 سنة. فخالد قال ما هو أعجب ما رأيت في حياتك، فقال رأيت القرى منظومة، يعني قرية وقرية قرية وقرية ما بين دمشق والحيرة، تخرج المرأة من الحيرة ليس معها طعام إلا رغيف يكفيها للقرية اللي بعدها، تأخذ رغيف للي بعدها. أين هذه القرى؟ خالد يعرف الشام وين هذه القرى، فظن أنه الرجل خرف وهو يتكلم عمر طويل أيام أنوشروان في عزة، هكذا وصلت الحضارة الفارسية. فخالد ما صدق هذا ولم يفطن إلى أنه يشير إلى أيام عز أنوشروان، فظن أن الرجل خرف، فقال يكلم من حوله، قال هل لكم إلى شيخ قد خرف عقله؟ والله يا عمرو، والتفت يكلم أهل الحيرة اللي كانوا حاضرين، ألم يبلغني عنكم أنكم خبثة خدعة مكرة؟ أنتم أهل المكر، تسلمون تفاوضكم، تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء. واحد خلاص عقله راح وذاكرته راحت، من يتكلم مثل هالكلام؟ يعني عمرو هنا تجاهل إهانة خالد له، وأحب أن يري خالد عقله وذكاءه، صح كبير في السن لكن ما زال عقله معاه. فالتفت إلى خالد فقال وحقك أيها الأمير إني لا أعرف من أين جئت. خالد ماذا قال؟ قال جبتوا لي واحد مخرف ما يدري من وين جاء. قال لا أنا أعرف من أين جئت. فخالد أحب يتأكد من عقله، قال من أين جئت؟ قال أقرب أم أبعد، تبي يعني من أين جئت، على زمن قصير مسافة قصيرة ولا بعيد؟ قال خالد ما شئت، يريد أن يختبره، ما شئت. قال جئت من بطن أمي. فضحك خالد، قال إلى أين أنت ذاهب، أين تريد؟ قال ذاهب إلى أمامي. قال ما أمامك؟ فقال الآخرة، كانوا نصارى يؤمنون بالآخرة. قال خالد ارجع لورا، من أين أقصى أثرك، أبعد شيء، من وين جئت؟ قال من صلب أبي. قال ففيما أنت، يعني ما الأمور التي أنت مشغول فيها الآن، فيما أنت منشغل، فيما أنت؟ قال أنا في ثيابي. قال أتعقل، كلمة أتعقل يعني من العقل، وأيضا عند العرب أتعقل يعني تربط. فقال عمرو أعقل وأقيد. فقال خالد قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها، القوم أعلم بما فيهم. ماذا يقول خالد هنا؟ يعترف بجهله، يقول أنا تسرعت، شوفوا الآن الإنسان العاقل يقول تسرعت، كيف حكمت على هذا؟ من يجيب بهذه الإجابات بهالسرعة بهذه البديهة؟ يعلم خالد من وراء لا تستعجلوا في الحكم. قال عمرو أيها الأمير النملة أعلم بما في بيتها من الجمل بما في بيت النملة، يعني هم عرفوا من يختارون، إياك أن تستهزئ بأحد بعد اليوم. فأدرك خالد أنه أمام رجل غير عادي، طبعا إجاباته فيها معنى وفيها فكاهة لكن فيها عقل أيضا. خالد الآن يعرف أنه أمام إنسان عاقل محترم، قال أخبرني بالأيام الخوالي بالتاريخ ماذا تتذكر؟ فعمر أطرق بدأ يفكر وأخذ ينظر إلى الأبراج أبراج القلاع. قال أذكر عندما أبحرت سفن الصين خلف هذه القلاع. حلاقة الصين في القلاع يعني كانت التجارة تأتي من الصين لا تصل فقط إلى كسرى، تصل من كسرى إلى كل أنحاء المملكة حتى تصل إلى قلاعنا هنا، يشير إلى العصر الذهبي لأنوشروان. فهنا خالد عرف أنه يتكلم عن إنسان عاقل، فقال فإني أدعوك ومن وراءك إلى الله وإلى الإسلام، فإن قبلتم أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإذا أبيتم فادفعوا الجزية ولكم بيوتكم وأموالكم وحكم البلد للمسلمين، وإذا رفضتم الجزية فإنني والله قد أتيتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. عمر طبعاً خلال الفترة رجل عاقل، شاف الجيش، شاف خالد، شاف عقله، شاف قدراته، عرف أنه لن يستطيع المواجهة، فقال ليس لنا رغبة في القتال وليس لنا رغبة في دينكم، نعطيكم الجزية. فتم الاتفاق والمحادثات على الجزية. أول ما رجع عمر كان في خادم مرافق لعمر بن عبد المسيح، وإذ به كيس غريب متدلي من هذا الخادم، فقام خالد من مكانه ومشى وخطف الكيس، كيس غريب وقريب من عمر، ففتحه وأفرغ ما فيه، فقال ما هذا يا عمر؟ قال والله سم، سم ساعة، يعني في لحظة يقتل. قال لماذا أخفيت السم؟ قال كنت أريد أن أراك وأرى قومك، فكنت أخشى أن تكون غادر ولا تكون مجرم ولا كذا، فما أحببت أن يدخل مكروه على قومي بسببي، فكنت جاهز أشرب السم حتى أنهي حياتي ولا أسلم قومي لغادر. شوفوا العقل. في منتصف ربيع الأول عام 12 هجرية كتبت شروط الاستسلام ووقعت الاتفاق وفتحت القلاع وعاد السلام إلى الحيرة، وسيطر المسلمون على عاصمة العراق الغربي الحيرة، ودخل العرب الذين في شمال شرق الجزيرة غرب العراق تحت حكم الإسلام، لم يسلموا لكن صاروا تحت حكم الإسلام بعد 4 معارك دموية واشتباكات صغيرة. وصلى خالد بن الوليد صلاة الفتح 8 ركعات، وحسب الاتفاق دفع أهل الحيرة الجزية 190 ألف درهم كل عام، بالإضافة إلى أن خالد اشترط عليهم عدم الولاء وعدم مساندة الفرس حتى كجواسيس، بل يساندوا المسلمين بكل معلومات، وإذا أخفوا أي معلومات عن المسلمين فعليهم العقاب. أرجع إلى قصة هذه الأميرة العربية التي خرجت من الحيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يوما فذكر أمر الإسلام ومستقبل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن الحيرة كأني أنظر إليها، أول من يخرج منها كرامة بنت عبد المسيح عليها شملة سوداء. هذه كرامة أميرة عربية في منتهى الجمال وشهرتها في جمالها على مستوى العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتحون الحيرة وتكون هذه ما زالت حية موجودة. فواحد من الصحابة كان اسمه شويه قال يا رسول الله اجعلها لي، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك. مرت الأيام وكان شويه هذا يعمل خادم لدى خالد بن الوليد، فلما خرجت كرامة هذه بنت عبد المسيح خرجت من الحيرة قبل الصلح أمر خالد بأسرها، فلما أسرت جاء شويل هذا إلى خالد قال يا خالد هذه لي، قال كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيها. قال وين النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ قال في زمن بشرنا بفتح الحيرة وأنها ستأتي. قال عندك شهود؟ فجاء بمحمد بن مسلمة وجاء بآخر شهدوا له أنهم شهدوا هذا الموقف، فقال هي لك. الآن بنت عبد المسيح أما عند هذا الخادم، فبكت وبكت نساء بيت عبد المسيح، كيف تكون أميرة طول عمرها تكون عند رجل أعرابي بسيط؟ فجاءت هذه كرامة إلى رجل فكشفت عن وجهها وإلا عجوز عمرها فوق 80، قال وينك أنت كنت مشهورة بالجمال؟ قالت يا رجل الجمال يدوم، شوفوا بطاطتهم. قالت اتركني. قال ما أتركك حتى تبدين نفسك بمال. فقالت أدفع مال كم تريد؟ قال والله ما أتركك حتى تدفعين لي 1000 درهم. 1000 درهم ولا شيء. فقالت هي لك، وأمرت بجلب 1000 درهم فأعطي لها فتحررت.